بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا نبحر في رحاب حلقة جديدة في منهج التائبين، نتلمس هذا المنهج ومفرداته من فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بك ونفع بك. أكرمكم الله سيدي ونفع بعلمكم الأمة. سيدي الفاضل، اليوم ندخل في بعض المعاصي بالتفصيل التي يحتاج التائب أن يتوب منها، خصوصا الشباب، لا سيما الشباب طبعا والشابات. وهناك فتنتان هما من أضر الفتن على الإنسان وعلى الأمة، وهما فتنة النساء وفتنة المال. ونبدأ اليوم بالفتنة الأولى وهي فتنة النساء، ما تركت أضر على الرجال من فتنة النساء. فنبدأ بموضوع غض البصر، وكيف يعين الشاب نفسه على غض البصر، ولماذا البصر يعني أو غض البصر هو عبادة الإخلاص كما يقال. تفضلوا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نعيش حياة مدنية فيها قوانين، ونعيش حياة دينية فيها وحي السماء. في الأعم الأغلب المحرمات في الدين، في الأعم الأغلب محرمات في القوانين، فالسرقة محرمة هنا وهنا، لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله في دينه طاعة القوانين لا تنص عليها إطلاقا، منها غض البصر. يبدو أن الإنسان حينما يخلو بنفسه، معه ربه، أنه البناء المقابل في امرأة متبذلة خرجت إلى الشرفة، بإمكانه أن ينظر إليها، أن يملأ عينه من محاسنها، لكن الله يراقبه، لذلك يغض بصره. إنسان فات لبيته برمضان وحده، والأيام حارة جدا، والحر لا يطاق، والعطش لا يحتمل، بإمكانه يشرب كأس ماء من الثلاجة في رمضان، في رمضان، ولا أحد يعلم ذلك. لحكمة بالغة بالغة بالغة، هناك عبادات في الإسلام لا تلتقي مع القوانين. هذه العبادات سماها بعض العلماء عبادات الإخلاص لله عز وجل، وحده في البيت، والجارة متبذلة والشرفة أمامه فغض بصره، وحده في البيت وهو صائم لم يأكل ولا يشرب. لذلك عظمة هذا الدين أنها تبرزه في هذه العبادة، عبادة الإخلاص، وغض البصر من عبادات الإخلاص. يعني جراح، طبيب جراح عظام، والعادة أنه بإمكانه أنه أن يرى المرأة كما خلقها الله، في عنده قماش مفتوح فتحة دائرية، أين الألم؟ هنا، ما رأى منها شيئا، أي مؤمن حل مشكلته، ولو نظر لما ضبطه أحد أبدا، ما في إلا الله، أبدا إلا الله رقابته. فهو الإيمان الحقيقة، بدي أقول كلمة دقيقة، إذا بتقول ذهب 24 21 18 16 11 كله ذهب، بس في معدن ثمين هو الذهب على مستويات، وفي معدن خسيس هو التنك. تنك. فهو المؤمن فرق عن غير المؤمن، مو فرق بالدرجة، بالطبيعة من نوع آخر، منطلقاته، مبادئه، أهدافه، كمالاته، جمالياته، بيته، أسرته، عمله، تجارته، ربحه، خسارته، ممكن يدخل 100 ألف بند فيها من نوع آخر. نعم. فالإيمان شغلة كبيرة كثير بالتعبير الدارج. نعم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أي من للتبعيض، مسموح أن يرى امرأته بدون قيد أو شرط. نعم. أما المحارم بثياب الخدمة، يعني نص كم تحت الركبة، صدر مرتفع، هي ثياب الخدمة، بشوف والدته وبشوف أخته وعمته وخالته زوجته وعمته وخالته وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وهكذا بثياب الخدمة. بثياب الخدمة، خدمة يعني نصف كم وتحت الركبة وأبي عالي. هذا الاحتشام في البيت. نعم. وهو مطلوب من أبصارهم، أما غير المحارم وزوجته نعم. يغض بصره. ما علاقة يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم؟ يعني هل يبدأ حفظ الفرج هو من غض البصر؟ الحقيقة في فهم كبير عميق جدا بهالموضوع، كأنه حفظ الفرج سببه غض البصر. نعم. لأنه هي الشهوات تتنامى. أنت لما حجر برأس جبل تطلقه لن يستقر إلا في قعر الوادي أبدا، أما إذا أبقيته في قمة الجبل تضمن أنت بقاءه. فغض البصر بقاء هذا الحجر في الأعلى. والحقيقة في حالات كثيرة جدا هو ما أراد أن يصل للنهاية، وصل للنهاية، لم يرد أن يصل إلى الفاحشة، إلى الفاحشة وصلها، لكنه نعم. بدأ بإطلاق البصر. نعم. لا عفوا، قد يأتي غض البصر بحديث، وقد يقول لك حديث غير صحيح مثلا أو يؤوله خلاف، أو يؤوله. أما أن تأتي بآية قرآنية واضحة صارخة معناتها شيء مهم جدا. قل للمؤمنين نعم. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذن سيدي، وكأن غض البصر طريق وحيد لحفظ الفرج، نظرة فابتسامة فموعد نعم. فلقاء. وهذه هي خطوات الشيطان. أبدا، الشيطان ذكي جدا. نعم. يدعو الإنسان إلى الكفر، إن وجده على إيمان يدعوه إلى الشرك، إن وجده على توحيد يدعوه إلى الكبيرة، إن وجده على طاعة يدعوه إلى الصغيرة، إن وجده على ورع يدعوه إلى التحريش بين المؤمنين، ثم إلى التوسع في المباحات. نعم. أبدا. نعم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. إذن ينبغي على الشاب أن يبدأ من غض بصره. أنا أذكر كلمة دقيقة، لو أنه واحد يرتدي أجمل ثياب وأغلى ثياب، نزل في حفرة مياه آسنة سوداء، وذهب إلى القاضي ليشكو أحدا. قال له القاضي، يعني هو هذا الشخص أمسكك وضعك في هذا الماء الآسن؟ قال له لا والله. يعني دفعك إليه؟ قال له لا والله. قال لي انزل، نزلت. هذا مضحك. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. نعم. سيدي، من الأسباب التي تعين على غض البصر أن يستحضر الإنسان مراقبة الله، أن يعلم أن الله ناظر إليه. كيف نعلق على ذلك؟ يعني هو أعظم إيمان المرء أن تعلم أن الله معك، وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه، معية العلم. والحقيقة معية العلم مش مألوفة يعني، بس الأدق من ذلك إن الله مع المؤمنين. معنى آخر، الآية الأولى معية عامة، الآية الثانية معية خاصة، مع المؤمنين بالنصر والتأييد والتوفيق والحفظ. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. نعم. سيدي، أيضا من كما قلنا من الأسباب المعينة على غض البصر مراقبة الله تعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآن لو انتقلنا إلى ثمرات غض البصر حتى يندفع المؤمن والشاب إلى هذا الأمر. أنا اجتهاد مني. نعم. وأرجو أن أكون مصيبا، صعب تتحقق سعادة زوجية مع إطلاق البصر، صعب. من أراد السعادة الزوجية عليه بغض البصر، عليه بغض البصر وعليها بغض البصر، الرجل والمرأة. أبدا. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أبدا. لا سيما أنه اليوم تظهر المرأة في الإعلام يعني بأبهى زينة وأبهى حلة، وينظر يعني يترك في قلبه طبعا. حسرة، ألم الحسرة. فغض البصر من ثمراته نعم. أنه يخلص القلب من ألم الحسرة. أيضا من ثمرات غض البصر يجعل في القلب نورا، يرى به الحق حقا والباطل باطلا. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نعم. أيضا سيدي من ثمرات غض البصر يعني أنه يفتح للإنسان طريق العلم. هذا الشافعي رضي الله عنه لما قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن من ثمرات غض البصر أنه يفتح طريق العلم. نعم. العاصي محجوب عن العلم، دفع ثمن العلم. نعم. الله عز وجل إذا تجلى على قلب الإنسان بفتح يعني نافذة يطل منها إلى معرفة الله، هذا شيء سمين جدا. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. هذه النافذة التي يطل منها المؤمن على الله، على أنوار الله عز وجل، تحتاج إلى طاعة لله. نعم. أيضا سيدي من ثمرات غض البصر أن الإنسان يصبح في حصن من الوقوع في يعني الكبائر، لأن الغض البصر وإن توهمه يعني أنه من محقرات الذنوب لكنه يقوده إلى يعني أنا الأكبر. للتقريب، إنسان على شط البحر قد تأتي موجة عاتية تأخذه إلى البحر، إنسان كان في رأس جبل مهما جاءت الأمواج هو في حصن حصين، ما دمت مع الله فهو معك. إن هو الحقيقة المعية الإلهية شيء كبير كثير، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. هذه المعية الخاصة. سيدي، وما رسالتكم لشاب يقول لا أستطيع غض البصر، هذه فوق طاقتي؟ في جواب دقيق جدا وعلمي. أنت حينما تتوهم أنك لا تستطيع هذه الطاعة فاعلم علم اليقين الحقيقة المرة أنك لا تريد أن تطيع الله. من توهم أنه لا يستطيع هو في الحقيقة لا يريد، لا يريد، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من يحدد الوسع؟ الله عز وجل. نعم. ليس أنا، الله وحده. نعم. يحدد لك الوسع، يعرف وسعنا. أبدا. أي شيء يتوهم صاحبه أنه لا يستطيعه ليعلم علم اليقين أن هذا الشيء لا يريد أن يفعله. يعني ما دام أمرنا بغض البصر فهو في وسعنا. لا يكلف الله أبداً. نفسا مطلقا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كسبت فعل ثلاثي، لمجرد أن تفعل العمل الصالح كتب لك، أما اكتسبت لعل الإنسان يتوب، يندم، يصحح، يتصدق، وعليها ما اكتسبت. خماسي، خماسي فعل. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم على هذه الإفادة والإجادة، بارك الله بكم. إخوتي أخواتي، لم يبق لنا في نهاية هذا اللقاء، وقد سعدنا بوجود شيخنا الفاضل واستمتعنا بوجودكم معنا ومتابعتكم الطيبة. نسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.